لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع المحاضرة الثامنة من محاضرات الفقه، وبدأنا في المرة السابقة في باب صلاة الجمعة، وقلنا أنها تجب على كل ذكر مسلم مكلف حر لا عذر له، وكذا تجب على كل مسافر لا يباح له القصر، على قول من فرق بين مسافر ومسافر، وعلى مقيم خارج البلد إذا كان بينه وبين الجمعة وقت فعلها قدر فرسخ، ولا تجب على من يباح له القصر، لا تجب الجمعة على مسافر هو الذي يباح له القصر، ولا على عبد ومبعض وامرأة. ومن حضرها من هؤلاء الذين لا تجب عليهم أجزأته، ولا يحسب هو ولا من ليس من أهل البلد من الأربعين الذين تصح بهم صلاة الجمعة على قول من اشترط العدد. وذكرنا أن شروط صحة الجمعة أربعة: الأول الوقت، دخول وقتها، وهو من أول وقت العيد إلى خروج وقت الظهر، أي من ارتفاع الشمس قبل الرمح إلى أن يصير ظل الشيء مثله، وتجب بالزوال، وأداؤها بعد الزوال أفضل من قبل الزوال خروجا من الخلاف. الثاني أن تكون بقرية، أن تكون بقرية، لأن الأعراب الذين كانوا حول المدينة لم يأمرهم النبي صلوات الله وسلامه عليه بإقامة الجمعة. الثالث حضور أربعين، وقلنا الصحيح أن هذا شرط لوجوب الجمعة لا شرط لصحتها، فإذا صلى ثلاثة صحت، فإذا صلى ثلاثة صح. الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة تقدم خطبتين، لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، والذكر هنا المراد به الخطبة والأمر للوجوب، فعلم أن الخطبة واجب. وهذا أيضا وفاقا لمالك والشافعي وجماهير أهل العلم، بل حكاه النووي إجماعا، غير أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى يقول الحمد يكفي، إذا قال الحمد لله كفاه ذلك. فهو اشترط أيضا الخطبة مع جماهير أهل العلم، لكن يقول أن الحمد يكفي. وقفنا هنا. طيب، ذكرنا أن الشرط الرابع من شروط صحة الجمعة هو تقدم خطبتين. شروط الخطبتين، للخطبتين شروط، من شروط صحتهما خمسة أشياء: أولا الوقت، لأنهما بدل ركعتين، فلا يصح أن يخطب خطبة الجمعة قبل وقتها، فلا بد أن تكون الخطبة واقعة في الوقت. يعني لو فرض أنه قام قبل الزوال، وقلنا أن الوقت هو بعد الزوال، قلنا أن الوقت هو إيه؟ هو بعد الزوال، وقام قبل الزوال وخطب الخطبة، لا تجزئ هذه الخطبة عن الجمعة، لأنه يشترط دخول وقت الجمعة. على المذهب، وانها تبدأ من اول وقت العيد وهو ارتفاع الشمس قدر الرمح، فاذا صعد المنبر قبل ذلك وخطب فانها لا تجد، فلا بد من وقوع الخطبة في وقت الجمعة. الى شرط صحتها الوقت، ان تكون داخل الوقت المشروع. قالت عائشة: انما اقرت الجمعة ركعتين من اجل الخطبة، يعني كأن الخطبة بدل ركعتين. وكما لا تصح الصلاة الا بعد دخول وقتها، كذلك لا تصح الخطبة الا بعد دخول وقت الجمعة. هذا الشرط الاول لصحة الخطبة وهو دخول الوقت. النية، يبقى نيته انه قائم ليخطب الجمعة، مش قائم ليقول للناس تفسح ويقول كلمة قليلة الى ان يأتي الامام، لا، نيته ان هذه الخطبة للجمعة. يبقى الوقت والنية. وقوعهما حضرا، وحضور الاربعين. يبقى وقوعهما حضرا اي كاشتراط ايضا لصحة الجمعة، قلنا ان تكون بقرية، ان تكون بايه؟ ان تكون بقرية، يعني لا يكون ذلك في سفر، لا يكون ذلك في سفر. فوقوعهما حضرا وحضور الاربعين الذي هو شرط لصحة الجمعة على المذهب. وعلى الراجح وعلى القول الثاني لامام احمد انه لا يشترط ويكفي ثلاثة، بل هناك من قال اثنين يكفي بالليل للجمعة، لانها لا تزيد عن انها جماعة من الايه؟ من الجماعات، فلا يشترط لها اكثر مما يشترط للجماعة، ومن قال باكثر من ذلك فعليه الدليل، فعليه الدليل. ودليل الذين اشترطوا اربعين ان اول جمعة جمعت في المدينة كان عدد الذين حضروا الجمعة اربعين، لكن هذا لا يدل على اشتراط العدد، لكن كما قال ابن تيمية يدل على انهم اذا بلغوا هذا العدد وجبت، والا فلا تجد، لكن لا دليل على عدم صحتها من اقل من ذلك. يعني اقصى ما يستدل به انهم اذا وصلوا لهذا الحد الى هذا العدد وجبت عليهم الجمعة. لما اي ماشي معاك، ذكرت ان اقصى ما يستدل به من الحديث انه نعم، لا احنا قلنا كما ذكرنا قول الشوكاني انها واقعة عين لا يستفاد منها العموم، لا يستفاد منها ليه العموم، فلا ندري انهم ان كانوا اقل من ذلك لا يجمعون، وصادف انهم كانوا اربعين، لكن لو كانوا عشرة ثلاثين عشرين ما الذي يقول انهم لا يجمعون؟ لكن قد ينظر انهم كانوا قبل الاربعين اقل، مما لا شك ما وصلوا الى الاربعين مرة واحدة، هذا جانب من النظر يعتبر انهم ما وصلوا الى الاربعين مرة واحدة، لكن كانوا عشرة في عشرين في ثلاثين، فانتظروا حتى وصلوا لهذا العدد وجمع. فهذا لحظ، ولذلك اعتقد ان هذا شرط كثير من الأئمة انهم يبلغوا ايه؟ يبلغوا اربعين رجل. فلذلك يقول شيخ الاسلام غاية ما يستدل بذلك انها لا تجب على اقل من اربعين، لكن تجب على الاربعين، فاذا وصلوا الى هذا العدد وجبت والا فلا. طيب، ايضا قال ان يكون اي الخطبتان ممن تصح امامته فيها، ممن تصح امامته فيها اي في الجمعة. يبقى مين اللي تصح امامته في الايه؟ في الجمعة. الا يكون مسافرا، يعني احنا قلنا ان المسافر تجزئه لكن ليست واجبة عليه، ليست ايه؟ ليست واجبة عليه، فكأنها كالنفل بالنسبة له. فعلى من اشترط ان المتنفل لا يؤم المفترض فلا تصح امامته في الايه؟ في الجمعة. فلا بد ان تكون او ان يكون ممن تصح امامته فيها، ان يكون يقصد بذلك الخطبتين ممن تصح امامته في الجمعة. فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر، يبقى هذه شروط صحة الايه الخبز خمسة كما ايه كما ذكر. قال اركانها اركان الخطبة. قال حمد الله حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجزم. هذا الحديث رواه ابو داود هو حديث حسن السنة والله. كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد فهو اجزم. بعضهم حسنة هنا ذكر الشيخ ناصر ضعف عندك بعض اهل العلم حسنه لكثرة الطرق وهكذا. لكن على كل هو لم يختلف الناس. الحديث اللي بعده حديث جابر اخرجه مسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله يحمد الله عز وجل. وما اخرنا مرة انه ترك الحمد حتى في العيدين كان يبدأ الخطب بالحمد. فهذا متفق عليه بين ايه بين اهل العلم. ولذلك في قول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله عز وجل ويثني عليه بما هو اهله. فالحمد ركن هذا. ثم يقول والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعلل وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم بأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله عز وجل افتقرت إلى ذكر رسوله عليه السلام كالأذان. يقول كل عبادة افتقرت احتاجت إلى أو افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله. فكل عبادة تذكر فيها الله عز وجل إذا هي أيضا مفتقرة إلى ذكر الإيه الرسول. وهذا الكلام منقوض بيقول كالأذان يعني هو قاس على الأذان. فهل على الأذان نصلي على الرسول أو نشهد؟ نشهد. هذا كلام منقوض يعني اللي بيقيس عليه منقوض. أقول الصلاة والأذان ليس فيه ليه ليس فيه الصلاة فيه الشهادة فيه ليه فيه الشهادة. وهذا ايضا التعليل الذي يذكره ان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله تفتقر الى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه في في في, في ذلك هذا ايضا غير صحيح. كالتسمية على الوضوء قل بسم الله. كالتسمية على الطعام بسم الله. كالتسمية على الذبح بسم الله. وكره بعض اهل العلم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على الذبح. انك تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على الذبح كره بعض اهل العلم ذلك حتى لا يعني يقع الناس في الشرك ان يكون الذبح للرسول مع ان الامر بعيد عن هذا. لكن كره اهل العلم هذا صيانة لجناب التوحيد. قل بسم الله فقط. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا امرت. فالتعليل الذي ذكره هنا ان كل عبادة افتقرت الى ذكر الله فهي مفتقرة الى ذكر رسوله والصلاة عليه هذا غير صحيح. لكن مما لا شك كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى ان الشهادتين الشهادتين ها اوجب من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني ذكر الشهادتين تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. لذا اوجب ابن القيم الشهادتين وكذلك شيخه ابن تيمية عليهما رحمة الله تعالى. وكما يقول ابن القيم خصائص الجمعة الخطبة. يعني من الخصائص الاساسية في الجمعة هي الخطبة. بل شرعت لأجل ايه؟ لأجل ذلك التي يقصد بها الثناء على الله عز وجل وتمجيده والشهادة له بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة. يقتضي انك تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وتذكير العباد بأيامه عز وجل بأيام الله وذكرهم بأيام الله، وتحذيرهم من بأسه ونقمته، ووصيتهم بما يقربهم إليه وإلى جنته، ونهيهم عما يقربهم من سخطه وناره. فهذا هو مقصود الخطبة والاجتماع له. فالقول بوجوب الشهادتين متوجه. قال أيضا: وقراءة آية من كتاب الله. يجعل أن من أركان الخطبة الركن الثالث بعد الحمد والصلاة على الرسول عليه السلام قراءة آية من كتاب الله عز وجل، لقول جابر بن سمرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس. والحديث رواه مسلم. هذا صحيح أنه كان يقرأ آيات، وخطب الجمعة مرة بقراءة سورة قاف، لكن هذا لا يدل على وجوب القراءة. هذا لا، إن هذا فعل، هذا لا يدل على وجوب القراءة. لذا القول الثاني الإمام أن القراءة لا تجب، أن القراءة في الجمعة لا تجب، واختاره ابن قدامة. نعم. يمكن أيضا أن يستدرك على ركن الحمد بنفس المعنى، لأن غاية ما ذكر في أنه فعل أيضا، أنه فعل. لكن الخطبة أساسا، الخطبة الشرعية، لا تبدأ إلا بالحمد لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك. مما لا شك ما ينهض ذلك الوجوب كما قال العثيمين، يعني ما نستطيع أن نقول أن هذا يجب، لكن مما لا شك الأفضل والأحسن أن يبدأ بذلك. وأيضا في رسالة كتبها الصديق حسن خان في كلام عن خطبة الجمعة، وأنها لا يشترط لها من هذه الشروط، المقصود هو تذكير الناس، فبأي شيء ذكر الناس كانت الخطبة. وهذا معنى كلام شيخ الإسلام، لكن زاد عليها الحمد. فإذا حمد الله عز وجل ووعظ الناس فقد خطب الناس، فهذا معنى الخطبة، فزاد على كلامه هذا الحمد. أيضا فعلى هذا لا تجب قراءة آية، لكن مما لا شك يفضل هذا، أن يعظ الناس بالقرآن وبالحديث. والوصية أيضا بتقوى الله عز وجل، لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها، أي لا يكفي أن يزهد الناس في الدنيا، فلو زهد الناس في الدنيا فقط لم يأتي بمقصود الخطبة، لأن الطبائعيين والدهريين منهم من يعتقد هذا، منهم من يعتقد بتقليل شأن الدنيا والتخلو منها إلى غير ذلك، ويعتقد أنه حتى يصفى في هذه الحياة لا بد أن يتخلى من متاع هذه الدنيا. فذم الدنيا وحده لا يكفي في الخطبة، لكن لا بد من المقصود الأسمى، وهو التذكير بالله عز وجل. وليس المقصود هو الكلام بالتقوى، لكن لو أمرهم: يا عباد الله أطيعوا الله وأطيعوا رسوله، فهذا معنى التقوى، فلا يشترط أن يأتي بلفظها، لكن يكفي أن يأتي بمعنى. فالتقوى معناها أن تخاف الله جل وعلا، أن تأتي بما أمر الله جل وعلا به، وأن تجتنب ما نهى الله جل وعلا به، كما قال علي: التقوى هي العمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل والخوف من الجليل، أو كما قيل: ودع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى. يبقى هي ايه؟ يبقى التقوى هي فعل ما أمر الله جل وعلا واجتناب ما نهى. فإن قال هذا المعنى في الخطبة فقد أمر الناس به التقوى. والوصية لتقوى الله عز وجل لأنها المقصود بالخطبة فيه، فلم يجد الإخلال به. ويحتمل ألا يجب غير الحمد كما ذكرنا، موافقة لشيخ الإسلام وتلميذه. قال: وموالتهما مع الصلاة، يعني تكون الصلاة في أعقاب الخطبتين، فلا يخطب مثلا صباحا ويصلي بعد الايه؟ بعد الزوال. فيشترط الموالاة بين الخطبتين والصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلوات الله وسلامه عليه خلال ذلك، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقد يستدل بهذا أيضا على وجوب الحمد، لأنه لم يخرم مرة ويقول غير الحمد، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقلنا أن الخطبة بدل ركعتين، فكأنهما كالصلاة فيما يفعل فيها. فكذا، فمما لهك القول بالحمد أو بوجوبه مترجح وقوي. قال أيضا الركن السادس من أركان الخطبتين الجهر، أن يجهر وأن يرفع صوته بالخطبتين بحيث يسمع العدد المعتبر، يسمع العدد المعتبر، حيث لا مانع، حيث لا مانع يعني لا ضوضاء وفي نفس الوقت أن الناس آذانهم سليمة، ليس أحد به صمم أو عدد منهم به صمم. ولو واحد يخطب الجمعة مثلا في مدرسة صم بك، أنا مش هسمع أحد، فأقول حيث لا مانع، لا مانع من استماع المستمع، ولا مانع أيضا حول حول المسجد يمنع وصول الصوت إلى إلى المسجد. فإذا الجهر ركن بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم، يعني لو ناموا مثلا كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. يعني واحد عمال يسمع نفسه مثلا، عمال يكلم الميكروفون قطع والناس مش سامع، وده عمال يسمع نفسه، يبقى لا تصح الخطبة لأن المقصود لم يتم، المقصود هو وعظ الناس مش إنك هتكلم نفسك. وعن جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته كأنه منذر جيش عليه الصلاة. والحديث رواه الشاهد وعلى صوته، يقصد الأربعين اللي ذكرهم، يقصد الأربعين. سنن الخطبتين كما أن لهما شروط وأركان لهما سنن، وسننهما الطهارة، فلا تشترط نص عليه. وعنه أنها من شرائطها قاله في الكافي. ليه؟ لأن قلنا أن غايتها أنها ذكر لله عز وجل وقراءة القرآن، وهذا لا تشترط له ليه؟ لا تشترط له الطهارة. فقول أكثر أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة لخطبة الجمعة، فلو تذكر الخطيب بعدما خطب أنه كان جنوبا ولم يغتسل فخطبته صحيحة، فيذهب ليغتسل ويتقدم بعض الناس ليؤم، والخطبة صحيحة، فلا تشترط الطهارة لخطبة الجمعة. وستر العورة، وستر العورة وإزالة النجس. طبعا العلماء لما بيذكروا هذه الشروط، لأنها وإن كانت أمور نادرة قد تنكشف العورة لسبب أو ليه أو لآخر، فهل تبطل الخطبة بكشفها؟ ما أحد يتصور أن هيطلع ويخطب الناس الجمعة وهو عريان، إلا لو كان قوم عراة مضطرون لذلك، مضطرون ليه لذلك، وأتى وقت الجمعة ويصلون الجمعة، فنقول أن الخطبة لا يشترط لها ستر العورة. وكما يقولون أيضا في السعي بين الصفا والمروة لا تشترط الطهارة ولا يشترط ستر العورة ولا يشترط إزالة النجاسة، مع أنه لا يتصور أن أحد يطوف بين الناس وهو عريان هذا، لكن لو قدر أنه حدث مثل هذا لعذر طارئ أو لغيره، فهل يصح السعي أو هل تصح الخطبة؟ نعم تصح. ليه؟ تصح الخطبة. فلا يسأل أحد يقول يعني كيف يعني يصلي وعورته مكشوفة، نعم هذا حرام أصلا، هذا حرام في الخطبة وفي غير الخطبة. لكن إذا حدث هذا يعني اضطرارا أو لعذر، ما حكم الخطبة؟ هكذا نقول أنها صحيحة. وإزالة النجاسة قياسا أيضا، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة قصرت الصلاة لأجل الخطب. لكن هذا في الحقيقة استدلاله قد يستدل به على وجوب ذلك، لأنه قال قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين، يبقى يشترط فيهما ما يشترط في الركعتين. لا تقول أن ما يشترط في الركعتين شروط وأنها هنا في الخطبة سنة، هذا القياس ليس على وجهه. فالأولى أن نقول أنهما أذكار، فلا يشترط لهذه الأذكار ما لا يزيد ها للخطبتين عن الذكر المطلق كالأذان، كما قلنا في الأذان لا يشترط في الأذان الطهارة. لما غايته أنه ذكر الله عز وجل، كذلك ما نقوله في الأذان نقوله في الايه في الخطبة، لا يشترط لها الطهارة. لما؟ لأن غايتها أنها ذكر لله عز وجل، يستحب له الطهارة ولا تشترط. وقال أيضا ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبتين والصلاة. نعم هذا صحيح، فدل على أنه يخطب ايه متطهر، يخطب متطهر. قال والدعاء للمسلمين، إذا من سنن الخطبتين يقول الدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس. هذا رواه الحرب في مسائله ولم يصح، هذا لم يصح، كان إذا خطب يوم الجمعة دعا، أن هذا يدل على استمراره على الدعاء في كل يوم الجمعة، هذا لم يصح. وأيضا أخرج البزار في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة، وهو أيضا ضعيف كما قال ابن حجر في بلوغ المرأة. وإذا الدعاء للمسلمين، الدعاء للمسلمين في كل جمعة، إذا هذا لابد له من دليل خاص ثابت، ولم يثبت دليل خاص أنه كان يدعو في كل جمعة، غير أنه دعا في جمعة من الجمع عندما جاء إليه أعرابي وقال هلكت إليه الأموال والزروع والضروع فادعوا الله لنا أن ينزل الغيث، فرفع يديه عليه السلام ودعا فنزل المطر، يعني كان دعاء لصلاة الاستسقاء. وظل ينزل أسبوعا حتى أتى نفس الرجل في العام في الجمعة التالية وقال ادعوا الله أن يرفع المطر، فقال حوالينا ولا علينا، حوالينا ولا علينا، خلاص يعني اكتفوا، فلم يدعو برفعه مطلقا، قال حوالينا ولا ايه ولا علينا. هذه دعا فيها رسول صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل استسقى، يعني طلب السقيا وطلب نزول الماء، ثم دعا وقال حوالينا ولا علينا، لكن لم يثبت أنه في كل جمعة يدعو، إلا الاستدلال بالعمومات، الاستدلال بالعمومات، لأنه قال ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى، أي الدعاء للمسلمين مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. فغاية ما نقول أن هذا جائز غير مشروع، هذا جائز غير إيه؟ غير مشروع. يبقى الدعاء في الخطبة والمداومة على ذلك ليس من السنة، لكن غاية الأمر أن نقول أن هذا جائز، يعني أن أدلة الشرع تجيزه، لأنه قال لأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففي الخطبة إيه؟ ففي الخطبة أولى. رفع اليدين للإمام وهو يخطب بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية ما يصنعه أنه يرفع أصبعه صلوات الله وسلامه عليه فقط، لا يزيد عن هذا، فإذا رفع اليدين فهذا يعد بدعة. أما بالنسبة للمأموم إذا دعا الإمام فله أن يرفع يديه وله ألا يرفع، إن كان يعتقد أن هذا ليس موضع لليه موضع للدعاء فيؤمن معه نعم، ولكن لا يرفع لا يرفع يديه، وإن رفع فلا بأس، وإن رفع فلا بأس. لعدم وجود دليل الأعلى، ما هو لا الرفع مع الدعاء وارد بصور مختلفة وبهيات مختلفة، لكن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الدعاء في الجمعة أو في خطبة ليه في خطبة الجمعة. وكان إذا دعا غاية ذلك أنه يرفع اصبعه عليه السلام، نعم، ولا يرفع يديه على ايه؟ على المنبر. انا اتكلم بالنسبه للمؤمنين هيبقى بالادله العامه. لو اردنا خصوصيه الجمعه ان نقول هذا السنه، يبقى لابد ان يكون ذلك يفعل بحضره الرسول صلى الله عليه وسلم، انه يدعو والصحابه يؤمنون ويرفعون ايديهم، نقول ان هذا سنه لان الرسول صلى الله عليه وسلم راهم واقرهم على هذا. فان لم يرد دليل خاص في المساله لكن الادله العامه تجيزه فنقول هذا جائز. ليه؟ لان الادله العامه تجيزه لكنه غير مشروع، يعني لم ياتي دليل بخصوصه، لم ياتي دليل بايه؟ لم ياتي دليل بخصوصه. نعم، حنقول جائز خلاص، دخل في ضرب الجرس الى ان نعلم الناس ان هذا ليس بسنه، وناتي في مره ولا ندعو ومرات ندعو وهكذا حتى يتعلم الناس ويتعود الناس. لكن ان كان ذلك سيثير اشكالا وفتنة بين الناس فداوم على الدعاء اولى، داوم على هذا المرجوح، هذا مرجوح وليس براجح، لكن المداومة عليه من باب درء الفتن اولى من تركه، من باب ان استحب ترك المستحب من اجل تأليف القلوب. بعض الناس لا، هذه الموطن بعض الناس يدعو بين الخطبتين ليس ذلك موضع دعاء ولكنه راحة للخطيب او سكتة خفيفة، وان كانت هذه موطن للدعاء لنقل، فلما لم ينقل علم انه لم يحدث، فيكون هذا السكوت بين الخطبتين هو راحة للامام او انه يفصل بينهما بسكتة خفيفة تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس ذلك من اجل ان يدعو الناس بين الخطبتين. ابعثوا وراء بقى. قال اسمع كده لما بنفتح المسألة تبص لي هاصت. قال ورفع الصوت بهما ان وصلنا للفين، وان يتولاهما مع الصلاة واحد، يبقى اللي يصلي هو اللي كان بيخطب، دي السنة، ولا يترك الصلاة اي الخطيب الا لعذر، الا لعذر. قال احمد في الامام يخطب يوم الجمعة ويصلي الامير بالناس، قال لا بأس اذا حضر الامير الخطبة لانه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط ان يتولاهما واحد كصلاتين، يعني كان ان الخطبة منفصلة عن الايه؟ عن الصلاة، ويعني مش متصلة بها، يعني وان قلنا انها بدل ركعتين لكن منفصلة، كأنه صلى ركعتين منفصلتين ثم صلى ركعتين أخريين، ويجوز أن يوم في الركعتين الأوليين واحد وأن يوم في الركعتين الأخريين واحد آخر، فجاز أن يخطب رجل وأن يصلي بالناس رجل، لكن الأولى أن الذي يصلي هو الذي خطب. لما؟ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا لعذر، إلا لعذر انه مرض تعب صوته انقطع الى غير ذلك، فيصلي بالناس غير الذي خفض. قال ايضا ويستحب لهما رفع الصوت بهما حسب الطاقة، وطبعا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا خفض ارتفع صوته واحمرت عيناه، فيستحب رفع الصوت بهما حسب الايه؟ حسب الطاقة. وان يخطب قائما لقوله تعالى وتركوك قائما، وكعب بن عجوة مر على رجل يخطب جالسا، قال انظروا الى هذا الخبيث يخطب جالسا وقد قال تعالى وتركوك قائما، فاستدل بالأب. وقال جابر بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدثك انه كان يخطب جالسا فقد كذب، يخطب جالس فقد فقد كذب. فلكن القيام سنة، فان كان الخطيب مريضا جاز ان يخطب من من جلس. قال على مرتفع، لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، ولان ذلك ابلغ في الاعلام، كلما الرسول صلى الله عليه وسلم كان، لكن مما لا شك يصح لو خطب على الارض دون ان يقف على مكان مرتفع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ذلك في البداية قبل ان يتخذ له منبر. فلما يعني اتخذ منبرا فكان يصعد عليه صلوات الله وسلامه عليه ويخطب الناس. وبعد ذلك ابو بكر ايضا. لكن ما كان يقف عند الدرجة الثالثة. كان يقف عند الدرجة الثانية. تأدبا. لا يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء عمر ترك الدرجة الثانية والثالثة ووقف على الدرجة الاولى. ايضا هذا من باب الادب. انه لا يرقى مكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك لما جاء الولاة وجعلوا المنابر بدرجات كثيرة فكانوا يصعدون الى السابعة. يعني كانوا يعملوا بتاع 10 درجات على حاجة. فيصعدون الى السابعة ايضا ولا يصعدون الى اعلى درجة تأدبا. قال معتمدا على سيف او عصا. معتمد على سيف هذا غير صحيح. لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم انه توكى على سيف. وبعضهم قال معتمد على سيف يعني ايزانا ان هذا الدين انتشر بالسيف. هذا باطل. الدين دخل المدينة بالقرآن ولم يدخل بالايه؟ ولم يدخل بالسيف. لكن هو كان يعتمد على السيف في القتال في الحرب. لكن ما كان يعتمد في خطبة الجمعة على سيف. كان يعتمد على عصا او قوس عليه الصلاة والسلام. وان يجلس بينهما قليلا. يجلس بين الخطبتين قليلا. قال ابن عبد البر ذهب مالك والعراقيون وسائر فقهاء الامصار الا الشافعي ان الجلوس بين الخطبتين لا شيء على من تركه. لكن الشافعي اوجب الجلوس بين الايه الخطبتين. لكن سائر فقهاء الامصار قالوا باستحباب الجلوس بين الخطبتين ولا شيء على من تركه. لما؟ لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. والحديث متفق عليه. فإن أبى أو خطب جالسا يعني إن أبى أن يجلس بين الخطبتين هذه الخطبتين وهو واقف أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة لطيفة. إذا لو خطب الاثنين وهو واقف يفصل بينهما بسكتة لطيفة أو هو جالس يفصل بينهما بسكتة لطيفة ليحصل التمييز بينهما. وليست واجب برضو هذه السكتة ليست واجب. لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وسنة قصرهما والثانية أقصر. يعني سنة قصر الخطبتين. عاد شو يخطب ساعة يعني في الأولى ونص في الثانية. يعني لا يتجاوز من النص إلى الساعة إلى ربع. بل قد يكون كثير هذا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقصر الخطبة. وقال عليه الصلاة والسلام إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه. أي علامة على فقه. أو دلالة على فقه. فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. والحديث رمز. أطيل الصلاة وأقصر الخطبة. هذا الذي يعني خالفه كثير من الناس. أصبحوا يقصرون الصلاة ويطيلون ليه الخطبة. هو قال عكس ذلك. إطالة الصلاة وقصر الخطبة مئنة من فقه الرجل. دليل على فقه ليه؟ على فقه الرجل. قال ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. يعني يجوز أن يقرأ في النافلة من مصحف. أن يقرأ في النافلة من مصحف. فكذلك يجوز أن يخطب من صحيفة. فصل في إنصات المأمومين للخطبة. قال يحرم الكلام والإمام يخطب. وهو منه بحيث يسمعه. يعني لو هو سمع الإمام فيحرم أن يتكلم. لكن لو كان بعيد عن الإمام لا يسمع الإمام ولا الإمام يسمعه وكذلك من بجواره جائز أن يتكلم. إيه نور أطع إحنا نسمعين الإمام هكذا، فلا يحرم الكلام في هذه الحال، لكن يحرم متى؟ إذا كان هو قريب من الإمام بحيث يسمعه. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب، وهذا بيستلزم أنك تكون سمع، والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، متفق عليه. ويباح أو إذا سكت بينهما، أي يباح الكلام إذا سكت بين الخطبتين، لأنه لا خطبة إذا لم ينصت لها، أو شرع في الدعاء لأن الدعاء خارج الخطبة لأنه غير واجب فلا يجب الإنصات له. الناس قاعدين سمعين وانت قاعد تتكلم فانت هتشوشر على جنبك، انما لو احنا قاعدين مش سامعين اصلا الخطيب، يعني مثلا ادوار عالية خلاص المسجد كذا دور والقاربة طافعت والسماعات فصل، ما انت سامع حاجة مش هيحرم الكلام في ذلك الوقت، هذا الكلام يحرم اذا كنت تسمع، لانه معروف السبب ايه حتى لا تشوش على غيرك استماع للامام، لكن اذا انقطع صوت الامام فلا تحريم. قال تعدد صلاة الجمعة في بلد، لا لا لا تبطل، لكن لا ثواب له، فمن لغى فلا جمعة له، ما حدش قال هيعيد الجمعة لكن ملوش ثواب، سقط الفرض ولا ثواب له. قال وتحرم إقامة الجمعة وإقامة العيد في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة كضيق وبعد وخوف فيه، يبقى يحرم تعدد المساجد للجمعة، للجمعة مش للصلاة الجماعة، للجمعة والعيد مصلى العيد في البلد الواحد إلا لحاجة. ويضرب مثل حاجة كضيق ضاق المسجد بأهله واتسعت الأمصار والقرى فيبنون مسجدا في موضع آخر، وكان في الجانب الشرقي في بغداد مسجد والجانب الغربي ايضا مسجد لما اتسعت، وكذلك في سائر الامصار لما اتسعت اتخذ الناس مساجد على ابعاد متفاوتة لتعذر وصول الناس الى مسجد واحد، فيبقى للحاجة تضيق مسجد او بعد او خوف فتنة. مسجد مثلا عايزين نسأل فيه ايه، في ناس مشاكسين اذا اتيت اليهم شاكسوك، فلا بأس ان تصلي بعيدا عنهم او ايه او ان يكون هناك من ها؟ طيب لانها تفعل في الامصار العظيمة من جوامع في جوامع من غير نكير فصار اجماعا او كالاجماع، قاله في الكافي والمغني. وقيل لعطاء ان اهل البصرة لا يسعهم المسجد الاكبر، قال لكل قوم مسجد يجمعون فيه ماشي، فان تعددت لغير ذلك ان تعددت الجمعة لغير ذلك فالسابقة بالاحرام هي الصحيح، من ذلك انتشر على السنة الجمعة لمن سبق، لمن ايه يعني اللي خلصوا اول وطلعوا هم دول اصحاب الجمعة ليه الصحيح، اذا كان التعدد لغير ايه لغير حاجة او لغير ايه او لغير عذر فهي التي سبقت هي ليه هي صح، لكن ان كان التعدد لعذر فصلاة الجميع ايه صحيح. المسبوق قال ومن احرم بالجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم الجمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر، وعن ابي هريرة مرفوعا من ادرك ركعة من الجمعة فقد ادرك الصلاة، رواه الأثرم وأخرجه النسائي أيضا، لكن الجمعة في الحديث لفظ شاذ، والمحفوظ الصلاة من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك، ده الصحيح من أدرك من الصلاة ركعة فقد إيه فقد أدرك، وهو أيضا قول صلى الله عليه وسلم الصحيح من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، فمعلوم أن الصلاة تدرك بإيه درك، وجماهير العلماء على ان الجمعة تدرك به درك، فمن ادرك ركعة من الجمعة اتم اليها ركعة، ومن ادرك اقل من ذلك فيتمها ايه ظهرا، فانه لم يدرك الايه لم يدرك الجمعة. قال ومن احرم الجمعة في وقتها وادرك مع الامام ركعة اتم جمعة، رواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر. وايضا وان ادرك اقل من ركعة نوى ظهرا. وقال ابو اسحاق بن شقلة ينوي جمعة نيته مع نية امام، او تتخالف نيته مع نية امام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اما بعد، السائل يقول اذا ادرك مع الامام ركعة فانه يتم ركعة، انه يتم ركعة، فهل هذا تعارض مع قول من قال ان الخطب بدل ركعتين؟ الخطب بدل ركعتين وحيصلي ركعتين اخريين، فايه التعارض هنا؟ لم يحضر ليه؟ ما بالاتفاق انه ليس شرطا ان يحضر الخطب، في اجماع الان، في اجماع انه لو احضر لو حضر ليه لو حضر الصلاة اجزاءه ذلك عن حضور الخطب، عن حضور الخطب. لكن احنا اشترطنا الخطبة انها تكون في الجمعة، يبقى الخطيب واجب عليه انه يخطب الخطب، لكن الاستماع كما ذكرنا انه من حضر يجب عليه ان ينص، من حضر فلم يوجب الايه الحضور على الايه على الكل. وبعدين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من اتى في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنا، وفي الثانية كأنما، فلو كان واجب على الكل انهم يأتوا مش كده، وده جه متأخر يبقى ملوش حاجة خالص اصلا، خلاص ده بس ده قبل الخطيب ما ايه قبل الخطيب ما يصح. لكن لو دخل بعد ذلك خلاص الملائكة بتغلق ليه، انما ما قال انه اسم، ما قال انه ايه انه حياثم بذلك، لكن لا ثواب له، خلاص من اتى متأخرا يبقى لا ايه لا ثواب. والصحابة لما عثمان دخل وعمر على المنبر كما في الصحيح، وقال له عمر ينكر على اي ساعة هذه، فقال يعني ايه انشغلت في ليه في في في اهلي ثم توضأت واتيت، قال والوضوء ايضا يعني انكر عليه ايضا انه اتى متوضئ ولم ايه ولم يغتسل، كل هذا وعمر على المنبر وهو يناقش عثمان، فاتى متأخرا ولم يقل ان الحضور لكن هو بينكر عليه لتركه لهذا المستحب. نعم يجوز، انما لا تكلم من بجوارك، لان العيل انك انت بتكلم من بجوارك انك تشغله عن الاستماع. لو كان طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحدث الناس قم يا سليك فصلي وكذا، فمخاطبة الامام يسأله ليس هذا وضع سؤال، لكن اذا اخطأ خطأ فاحشا يضل به الناس فليرد، لا ما في سؤال، هذا سؤال بعد ما يخلص، هذا موضع بيان للناس، ما ده يسأله ده يسأله ده يسأله بقى درس مش خطب. طيب قال واقل السنة الرواتب يوم الجمعة، اقل السنة بعدها ركعتان، اقل السنة بعدها ركعتان، لان صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين متفق عليه، واكثرها ست لحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع ركعات، رواه الجماعة للبخاري. قال فالمجموع ست، يعني هو كان قال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي اربع، هو كان يصلي اثنين، فمنهم من قال اذا صلى في بيته صلى اثنين واذا صلى في المسجد صلى اربع، وهذا اختيار ابن تيمية وتلميذه. ومنهم من قال مجموع هذا انه يصلي ست، ومنهم من قال اذا صلى في البيت ركعتين وفي المسجد ايه وفي المسجد اربع، او اكتفى بالركعتين او اكتفى بالاربع، فان كل ذلك يجزئ، كل ذلك سنة، كل ذلك ايه كل ذلك. لكن جمع ابن القيم وابن تيمية جمعوا بين الاحدين، وقال اذا صلى احدكم الجمعة فليصلي بعدها اربع. ونقل انه كان يصلي في بيته ركعتين. فمنهم من فهم انه كان يصلي في المسجد، لكن ما ثبت ان الرسول صلى نافلة في المسجد، كان يصلي النوافل في بيته. فمنهم من جمع قال اذا صلى في البيت صلى ركعتين، واذا صلى في المسجد صلى صلى اربع. ومنهم من قال يصلي ست اربع ذات. قال وسنة قراءة سورة الكهف في يومها لحديث ابي سعيد رواه البيهقي، وهو حديث حسنه البعض او قال المنذري اسناده جيد او لا بأس به، انه من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة اضاءت له نورا بين الجمعتين، او اضاءت له نور من تحت قدمه الى عنان السماء، او كما قال اساسا. نعم نعم منهم نعم في قال في بعض الروايات من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة او في يوم الجمعة وليلتها، لكن الاكد انه يكون في اليوم الافضل، فاليوم سيبدأ من بعد الفجر الى الغروب، فيقرأها من بعد فجر الجمعة الى غروب يوم الجمعة. وان قرأها في الليل جاز، لكن الاولى ان تقرأ في النهار، وان يقرأ في فجرها الف لام ميم السجدة، وفي الثانية هل اتى نص عليه، لان صلى الله عليه وسلم كان يفعله، وهذا متفق عليه، كان يقرأ في فجر الجمعة بصورة السجدة في الركعة الاولى بعد الفاتحة، وفي الثانية الانسان بعد الفاتحة. وتكره مداومته عليهما. قال لما؟ لئلا يظن انها مفضلة بسجدة. قاله احمد، يعني يكره ان يداوم عليهما لئلا يعتقد ان السجدة في يوم الجمعة واجب، وألا يعتقد ايضا ان قراءة السجدة والانسان في يوم الجمعة واجب، فحتى لا. وبالتالي هذا في شأن كل السنن، ان يأتي المرء ويخالف احيانا حتى يعلم الناس ان ذلك سنة وليس بفرض. يقول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى كان يصلي في مكان وناس لا يعلمون العربية، يعني مكان هو من ألبانيا، فذهب الى اقوام من بلاده لا يعلمون يقرؤون القرآن يعني صحيح بالعربية، لكن لا يفقهون العربية الا قليلا، وقال يعني قدموه ليصلي بهم الفجر في يوم الجمعة، فلم يصلي بالانسان ولا السجدة، فقرأ بغيرهم، ففي الركعة الاولى عندما كبر ليركع سجد كل الناس، ظن انه دي تكبيرة للسجدة، فخلص اصبح الناس وبالتالي طبعا العلماء قال يكره ان يقرأ بسجدة من غيرهما، يعني يقرأ بالسورة اخرى فيها سجدة، يعني تكون قصيرة مثلا فيها السجدة ويترك صورة الانسان كذا، كأن السجدة هي المقصودة بالذات في يوم الجمعة. لا، هي صورة السجدة المقصودة، لانها تذكر بالمبدأ والمعاد وخلق الانسان والجنة والنار، يبقى المقصود التذكير بما في هذه السورة، ليس السجدة هي المقصودة بذلك. قرا عليه المداومة على تحديد وقت قبل صلاة الجمعة، انت بتحدده لنفسك؟ خلاص انت لا بأس تحدد هذا لنفسك، لا بأس، يعني المهم انك تقرأها في اليوم، تعودت انك تقرأها قبل الجمعة بعد الجمعة بعد الفجر، هذا لا. لكن لا يجتمع الناس على قراءتها جماعة مثلا بعد فجر الجمعة في كل جمعة، نقول ان هذا سيكون بدعة. واضح؟ طيب ما السائل يقول استدللت بقول صلى الله عليه وسلم صلي كما رأيتموني أصلي بوجوب الحمد، وجوب الحمد في ليه في الصلاة وبكل الأفعال التي فعلها النبي صلوات الله وسلامه عليه في الصلاة بقوله صلوا كما رأيتموني كما رأيتموني أصلي، وأن هذا أمر وهذا فعل لبيان الأمر فيدل على أن هذه الأفعال للوجوب. هذا صحيح، نقول أن هذا كعموم بالاستدلال على العموم صحيح، لكن إذا تبين لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وثبت أن أشياء في الصلاة يفعلها أجمع الناس على أنها سنة، أجمع الناس على أنها إيه؟ على أنها سنة، فدل على أن كل ما يفعله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ليس واجبا، ففيما منه هو واجب ومنه ما ليس واجب. ولذلك قال الناس أن حديث المسيء في الصلاة هو العمدة في معرفة إيه؟ الفروض، لأنه في بيان إيه؟ في بيان تعبير، وما زاد على ذلك عدوه إيه؟ عدوه سنة إلا بدليل منفصل. وفحتجد مختلفين، تشاهد الأوسط لم يذكره في حديث المسيء، منهم من قال سنة، منهم من قال إيه؟ منهم من قال واجب، لكن الأصل صحيح. إذا أمرتك بأمر أقول لك واجب عليك أن تفعل مثل ما أفعل، وبينت لك الأمر، يبقى أنت الأفعال دي كلها اللي أنا بفعلها واجب، كما قال صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني فعلوا مثل ما إيه؟ مثل ما أفعل. فإذا لم يظهر شيء للاستحباب في هذا الفعل يبقى الأصل كل الأفعال ليه؟ للوجوب. لكن لما تبين أن أشياء في الصلاة هي مستحبة بالإيه؟ بالإجماع، وليست إيه؟ وليست واجبة، كرفع الأيدي في التكبيرات الانتقال وغير ذلك، فعلم أن هناك أن الإيه؟ أن كل الأفعال التي تفعل في الصلاة ليست إيه؟ ليست واجبة. ولذلك تجد قول جماهير أهل العلم أنهم لم يشترطوا لا طهارة ولا ستر عورة ولا النجاسة، إزالة النجاسة ولا غير ذلك. ولعل هذا هو السؤال الأول عندي هنا، حديث صلوا كما رأيتموني أصلي استدللتم به على وجوب الحمد ولأن الخطبة على وجوب الطهارة وستر العورة، هو نفس السؤال اللي اتسأل. هنا سؤال بعض الشيوخ، خلاص يعني دول هجاوب فيهم، ابعد. بعض الشيوخ يسافرون من بلد الى اخرى حتى يكون خطبة الجمعة، وهل اذا اقمت في البلد يوم او يومين وقدمت الى خطبة الجمعة فذلك لا يجوز؟ يعني لا يجوز، يجوز لانك تحضر وتجزئ الجمعة، لكن هل تعتبر في عددها ام لا؟ هذا على من اشترط العدد، وقلنا ان الصحيح ان هذا العدد لا يشترط لصحتها، لا يشترط لصحتها، ولو صلى ثلاثة الجمعة صحت، لكن كل هذه التفاصيل على اشتراط الاربعين، وايضا التفريق بين المسافر وبين المقيم الى غيره الى غير ذلك، وايضا على ان صلاة المتنفل لا تصح بالمفترض، لكن لو قلنا ان المتنفل تصح صلاته بالمفترض الى غير ذلك فهذه الجمعة تصح من مسافر ومن غيره قل عن الاربعين او ذلك. نعم ماشي، ماله ده السائل يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، واحد راح كفر الشيخ عشان يحضر خطبة يبقى شد الرحل للمسجد، هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. هو لم يشد الرحل للبقع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد، اي لا تشد الى بقعة من البقاع يعتقد افضلية هذه البقع عن غيرها في الصلاة الا لهذه الاماكن الثلاثة. فالصلاة في الكعبة بمئة الف، وفي مسجد الحرام بألف، وفي المسجد الاقصى بخمسمائة، فهذه مفضلة، فانت تشد الرحال الى هذه الاماكن لذات البقعة، فهذا ينطبق لمن شد الرحال لمسجد معين مثلا في كفر الشيخ لذات المسجد لا لشيء اخر داخل المسجد. خطيب اراد ان يسمعه، درس اراد ان يتعلمه، يبقى هو ما شد الرحل للمسجد لكن شد الرحل لطلب العلم، وهذا مش فنفرق. بخصوص الجهر في الخطبة، هل كانت بسبب عدم وجود مكبرات؟ هو اصلا في مكبرات او غير مكبرات، المقصود انه يسمع الناس، فمما لا شك ان المكبرات تساعد على ذلك وتريح الخطيب وتسمع الناس احسن، فهي شيء حسن وليست بدعة. سائل يقول هل يجوز ان يجمع الجمعة مع العصر؟ بعضهم منع ذلك، انه لم يرد جمع بين جمعة وعصر، لكن الذي ورد هو الجمع بين ظهر وعصر ومغرب وعشاء، يتقديم يتأخير، يتقديم ايه يتأخير، فهو مسافر اصلا هو ليس عليه جمعة، فان صلاها ظهرا له ان يجمع كما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر في يوم الجمعة، هو سفر في يوم الجمعة، كان في عرفة في يوم الجمعة، وجمع بين الظهر ولا بين الجمعة، بين الظهر والعصر، ما صلى جمعة لكن صلى ظهر، فيجمع بين الظهر والعصر لكن لا يجمع بين الجمعة والعصر، فإذا صلى جمعة لا يجمع، وإذا أراد أن يجمع فلا يصلي جمعة، يصليها ظهر. إنها لم ترد ورقة بقى. بخصوص الجهر خلاص، ها اللي هو ده بتاع الجهر ده، اي ماله بشرط انه ما يسورش الناس، ما يسورش الناس يعني ما يتعبش اذن الناس، اما يبعد اصله ارتفاع الصوت او انخفاض الصوت هو قد ينفعل في الخطبة، فارتفاع الصوت هيجي امر تلقائي، ففي هذه الحالة يصرف الايه يبعد الميكروفون عنه بحيث انه لا يؤذي الناس لا ضرر ولا ضرار. نعم مستحب رفع الصوت، ها لكن لو رفع بحيث انه يؤذي الناس يبقى هذا لا يجوز. هو الانفعال ده اصلا يقول يسن ان ينفعل، الانفعال لا يستطيع ان يعني يشغله كده ينفعل ينفعل، ها انفعال هو امر يعني خارج عن ارادته، الانفعال يعني ايش، انت بتنفعل متكلف يبقى مش هينفع الانفعال ده، يبقى زي اللي لا يؤثر، لكن احنا بنتكلم الانفعال اللا ارادي، انت بتخطب وصل لك انفعال خلاص الكلام كله جاب بعضه حدث الايه الانفعال، هكا فعله اساسا كان يعني هو الاول بيبدا بالانفعال، لا هو بيبدا يتكلم وخلاص يذكر بالجنه والنار وهكذا تبدا الايه يستحضر هذه الامور فينفع. يسن ايه اللي يسن؟ ايه هو اللي يسن؟ يسن ان ينفعل، يسن ان يرفع صوته بحيث يسمع الناس، هذا هو اللي يسن، هو ده اللي يسن، اما ينفعل ولا ينفعل هذا لا يعني ارادة له في ذلك. اكتب يا استاذ فراوز الصوت لا يصل الى خارج المسجد ده دلوقتي يعني ولا في خطبة الجمعة، وهل صلاة المصلين في صلاة الجمعة لا تصح باطلة بكون الجهر انه ركن؟ الجهر ركن لمين؟ للامام، الجهر ركن للايه؟ للامام. فسن اسمع عدد من الناس وناس برا كهرباء قطعت ومش سامعين صلاتهم صحيح، صلاة هؤلاء ايه صحيح ماشي، لانه هو جهر واسمع العدد المعتبر، سمع 40 حواليه والباقي ما سمعش خلاص لا عليه الصلاة صحيح. على قول ان وقت الجمعة من وقت العيد، فهل اذا خطب مثلا الساعة 9 وصلى ركعتين اجزاء ام انه يخطب الساعة 9 ولا يصلي الركعتين الا لما يدخل الوقت. هيخطب الساعة 9 ويصلي بعد ما يخطب. اما انه يبتدئ الخطبة وبعد، مش احنا قلنا بيشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة؟ مش قلنا كده؟ يبقى بدأ الصبح قبل الزوال فبيشترط الموالاة بين الخطبة والصلاة، فبدأ بعد الزوال يشترط الموالاة بين الخطبة وليه؟ والصلاة. كيف تكون الطهارة في الخطبة سنة كأن يكون الإمام جنب أو غير متوضئ، وأن الخطبة بقول عائشة رضي الله عنها بدل من ركعتين؟ تاني يعني أقول هذا استنتاج، استنتاج بدل ركعتين، بل اللي أشد من هذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، مش كمان ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن كان طبعا في سنة ما قال حديث ابن عباس، منهم من صحح ومنهم من إيه من ضعف، لكن هذا عمدة الفقهاء في اشتراط الطهارة للطواف بالبيت. ومع هذا نوزع في ذلك، وأن الطواف يختلف عن الصلاة من عدة أوجه، منها أنه لا تحليل أو لا تحريم ولا تسليم في الطواف، ومنها أنه لا ركوع ولا سجود ولا قراءة قرآن ولا تشر قراءة الفاتح أو كثيرة. ومن هنا خرج طائفة من أهل العلم أنه لا تشترط الطهارة لطواف البيت، مع أن هذا شد، فمن باب أولى في الخطبة حتى وإن قلنا أنهم بدل إيه؟ بدل ركعتين، بدل ركعتين يعني مش بدل معناها انها في كل شيء يبقى يشترط في الخطبتين ما يشترط في الصلاة، لا، هذا ما هو المقصد. هو المقصد ان الخطبة اسقطت عنك ركعتين، اسقطت عنك ايه؟ ركعتين، فدول بدل ركعتين. وعلى هذا لو قلنا دول بدل ركعتين حيبقى نقول لك واجب حضور الخطبة ويشترط، اذا قلنا بهذا المعنى الذي فهمه البعض، لا، بمعنى ان الخطبة دي اسقطت عنك ايه؟ ركعتين. ماشي ها؟ طلع على الوجوب ولا الشرطية؟ على الوجوب، على الوجوب، يبقى دليل على الوجوب، ماشي؟ يبقى هذا الواجب حيسقط مع العذر، هذا الواجب حيسقط، لكن لو كان شرط لا يسقط لا مع عذر ولا مع غيره، ماشي؟ فحيستدل به على وجوب التطهر لا على شرطيته. فلو طاف انسان غير متطهر صح طوافه واثم ان كان قادرا على التطهر، ان عجز كان في زحام شديد وكذا واحدث وهو يطوف وكان في مشقه ان يخرج يتوضا ويرجع جاز ان يكمل طواف بهذه الصوره. احنا مش في الحد دلوقتي، احنا في الصلاه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا خطب على صوته مر رجل فإذا مر بآية هل كان يرتلها أم يقرأها بنفس نبرة الخطبة؟ والله لا أدري، لكن هو الأصل أنه كان يرتل الإيه؟ القرآن، وقرأ سورة قاف على الإيه؟ على المنبر كاملة، وأخذتها بعض الصحابة منه من على المنبر من كثرة ما يقرأه، يعني حفظتها بس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أو من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم لها على المنبر. هل يجوز تشمية العاطس ورد السلام والإمام يخطب؟ لا، لا، لأنه يعني إذا صعد الإمام على المنبر فأنصت. نعم. ليس من السنة قراءة إيه؟ بنغمة غير الخطبة. بنغمة غير الخطبة، بنغمة. لكن الترتيب ترتيب خلاص، ورد القرآن ترتيلا، لكن هذا هيحتاج الى نقل ايضا، يعني مما لا شك. ويقول اذا صح الناقل وصح الفهم انه ينقل عن بعض اهل العلم انه اذا غير قراءة الايه قراءة غير الخطيب قراءته او نغمت قراءته للقرآن عن نغمة خطبته فان ذلك من البدع، يعني يقرا بصوت ايه؟ بصوت واحد، لعله لاحظ التكلف الذي ممكن يحدث، يعني هو بيقرأ القرآن، هو بيغطي القرآن في وسط الايه الخط، لكن حيبدأ يقف ويغير نغمة القرآن وهو مسترسل في نغمة معينة او صوت معين في الخطبة او في الموعظة، ويغير النغمة لعله عد ذلك من التكلف، ونهينا ان نتكلف وما انا من المتكلفين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ يقول هذا. فقد يكون هذا اللحظة، ولكن مما شك هذا رأي، لكن قد يكون في المسألة اخذ ايه؟ اخذ ورد. هل الجمعة اذانان؟ ايما الهما جعلهما عثمان، لكن ليس في المسجد، ليس الاذانان في المسجد. كان الاذان الاول الذي شرعه عثمان رضي الله عنه كان بالزوراء، سوق بعيد عن ليه؟ عن المسجد، يعلم الناس قبل دخول وقت الصلاة بان وقت الصلاة اقترب، وقت الصلاة ايه؟ فيتجهزوا لصلاة الجمعة فيأتون المسجد، ثم لما يدخل الامام ويصعد على المنبر ويتجه الى الناس ويسلم ثم يجلس، يبدأ الاذان الاول في المسجد وهو الاذان ايه؟ وهو الاذان الثاني. فكان لا يؤذن بين يدي الامام الا اذان واحد، لا يؤذن بين يدي الامام الا اذان واحد، هذا الذي كان فيه يعني. الذي نقله الناس بعد ذلك اذان الزوراء ده نقلوه الى المسجد، فهذا خلاف فعل عثمان، فهيبقى الاذان الثاني داخل المسجد ليس من فعل عثمان، بل كما عده البعض بدعة، يعني الاذانين داخل المسجد الذي كان في عهد عثمان ان الاذان الاول كان خارج المسجد بعيد لاعلام الناس، ثم بعد ذلك في المسجد اذان ايه؟ اذان واحد. بعد ليه؟ ايوه ده انت دلوقتي بتستدل على ما يفعله الناس، لا تقول بعد ما يقرا القران بيأذن الأذان، وبعدين يوم صلوا ركعتين، وبعدين يطلع الإمام، وبعدين يأذن تاني بعد ما يطلع الإمام. نقول هل هذه الصورة هي التي كانت موجودة في عهد المتخلى وفي عهد خلفائه الراشدين؟ أولا لم يكونوا يقرأ القرآن في المسجد هذه الصورة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نشوش على المصلي ولو بقراءة القرآن، بل امر الداخل في الجمعة ان يصلي الى ان يخرج الامام، الى ان يخرج الامام. فالناس منهم المصلي ومنهم الذاكر ومنهم القارئ للقرآن في عبادات مختلفة، لا ان تفرض عليهم جميعا ان يستمعوا لقراءة القرآن، فتكون هذه الصورة بدعة من الايه؟ من البدع التي ادخلت في العبادات، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، فحيعد ذلك من البدع المحدثه، رغم انه قراءه قران. وقد يستدل بعض قراءه القران فيها ايه؟ يقول الرسول لم يفعل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا احد من الخلفاء الراشدين، وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. هذه واحدة بالنسبة لقراءة القرآن. الثانية الأذان الذي يؤذنونه هذا في داخل المسجد بعد قراءة القرآن لم يعد لا في عهد مسخلت ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر ولا في عهد عثمان ولا في عهد الخلافة الراشدة، هذا أحدث بعد أحدثه الولاة بعد إيه؟ بعد ذلك. فأيضا يكون هذا الأذان الثاني أو الأول الذي يؤذنون داخل المسجد خلاف الهدي، ويعد أيضا من البدع. قصر الخطبة أو أقصروا الخطبة، هذا الأمر الوجوب، وماذا بعد لو الخطبة تحتاج إلى إطالة؟ تحتاج إلى إطالة؟ قسمها على كذا جمعة، أو إن كان ولا بد فلا يكون ذلك في داخل الخطبة، يعني اكتفي واكتزئ بجزء هام داخل الخطبة، واردت ان تفصل فصل بعد الايه بعد الصلاة. نعم، لا مش للوجوب مما لا شك، لكن هذا الامر للاستحباب. لكن اذا اطال اطالة تضر بالناس فنقول هذا يحرم، فان منكم منفرين. فالاطالة المضرة اللي فيه قاعد مريض سكر، ولا قاعد مريض قلب، ولا قاعد مش قادر يقعد، فحضرتك تقعد تطول لساعة وده قاعد يتململ، فهذا لا يجوز مما لا شك. هو ده خلاص مش هيسمعك اصلا، هو بعد تلت ساعة بعد نص ساعة خلاص مخه واقف، اللي هيشاور لك من ورا ولا هيقول لك من قدام انا هقول لك كذا. فنتبع الهدي، وده مين اللي قال كده في الحديث؟ فقه الرجل، من فقه الرجل ايه؟ قصر الخطبة وطول الصلاة. حضرتك قلت لا بأس ان يخطب من صحيف، فقراءة الصلاة من مصحف في النافلة وليس في الفرض، والخطبتين تقوم مقام ركعتين، هل هما واجبتان؟ ثاني كلام على الخطبتين. نعم، معنا قلنا ان الخطبتين دول ركن من اركان الجمعة. على مين؟ على الخطيب، على الامام، لكن استماعهم بالنسبة للناس للمأمومين مستحب، وليس استماعهم واجب. ما الدليل على قراءة سورة المنافقون والجمعة؟ ثبت في الصحيح ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالغاشية او الاعلى والغاشية، الاعلى والغاشية، او الجمعة والمنافقون، او الجمعة والغاشية، كان يقرأ بالجمعة والغاشية، الجمعة والمنافقون والاعلى والغاشية. صح، ثبت كل هذا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هل يجوز السلام اثناء الخطبة وكذا تشميت العاطس؟ لا، لا يسلم، دخل يعد، لو دخل يجلس، واذا سلم يرد عليه، لان الرد ايه؟ الرد واجب، لكن الاولى لا يسلم، خش يجلس. امامة المسافر المصلين في الجمعة قياسا على صلاة المتنفل المفترض لا تفهم، معنى قلنا قياس ان المفترض لا، المتنفل لا يؤم المفترض، المتنفل لا يؤم المفترض، هذا في المدى. ليه؟ لان بيقول ان المفترض اعلى من المتنفل، المفترض اللي بيصلي الفريضة اعلى من اللي بيصلي النفل، فالاعلى لا يؤم الادنى، الادنى لا يؤم الاعلى، فالمتنفل ادنى من الفريضة فلا يؤم الاعلى هو الذي يصلي الفريضة. هذا دليلهم، وان كان الراجح يجوز ان يؤم المتنفل ليه المفترض. فهذا الجمعة بالنسبة لي مش ايه، مش واجبة عليه، ان هو مسافر ساقطة عنه، فكأنها بالنسبة له ايه نفل. فهمنا المقصد؟ طيب كده، طيب انا نكتفي بهذا القدر، الساعة ساعة نص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.